قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الكتاب الآخر كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه ابن جزي الغرناطي الأندلسي رحمه الله تعالى. هذا تفسير آخر غير تفسير السعدي. تفسير السعدي عرفناه قرأنا فيه. هنا تفسير آخر اسمه التسهيل لعلوم التنزيل. لما تقرأ أنت أكثر من كتاب هذا يفيدك في فهم الآيات ويوسع عندك المدارك. ولذلك نقرأ نحن أكثر من كتاب، وكتب التفاسير بالمئات، ليست كتاب ولا كتابين، بالمئات. فلا بد أن تتعرف على هذه التفاسير التي هي يعني قريحة وحصيلة كل عالم يتدبر القرآن ويعطيك ما عنده. طيب، نحن في هذا الكتاب وقفنا في سورة يونس وأيضا عند الآية 54، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا والحاضرين والسامعين أجمعين. قال الله تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ظلمت صفة لنفس، أي لو ملك الظالم الدنيا لافتدى بها من عذاب الآخرة. قوله: وأسروا الندامة، أي أخفوها في نفوسهم، وقيل أظهروها. موعظة، قوله: موعظة من ربكم، يعني القرآن. وشفاء لما في الصدور، أي يشفي ما فيها من الجهل والشك. قوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يتعلق بفضل بقوله يتعلق بفضل بقوله فليفرحوا، وكرر الفاء في قوله فبذلك تأكيدا، والمعنى الأمر أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته لا بغيرهما. والفضل والرحمة عموم، وقد قيل: الفضل الإسلام والرحمة القرآن. هو خير مما يجمعون، أي فضل الله ورحمته خير مما يجمعون في الدنيا. قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. الآية مخاطبة الكفار، مخاطبة لكفار العرب الذين حرموا البحيرة والسائبة وغير ذلك. قل الله أذن لكم، متعلق بأرأيتم، وكرر قوله قل للتأكيد. ولما قسم الأمر إلى إذن الله لهم وافترائهم، ثبت افتراؤهم لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك. قوله تعالى: وما ظن، وعيد للذين يفترون. وقوله: يوم القيامة، ظرف منصوب بالظن، والمعنى: أي شيء يظنون أن يفعل بهم في ذلك اليوم. طيب، قوله تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. يقول المؤلف: ظلمت صفة للنفس، والمعنى: لو أن كل نفس ظالمة، هذا التقدير، لو أن كل، ولو أن لكل نفس يوم القيامة، وهذا بيان لخسارة وغبن من يبعث يوم القيامة وهو لم يعرف عبادة الله في الدنيا، بل ظلم نفسه بعبادة غيره. فيقول: لو أن هذا الكافر وهذا المجرم إذا بعث يوم القيامة، لو أنها هو ظالم لنفسه، لو أراد أن يفدي نفسه بحيث أنه يخلصها من العذاب ويقدم، يعني لافتدت به أن يقدم كل ما في الأرض، يقول: ما في الأرض، يقول لو ملك الأرض كلها وقدم كله مستحيل أن يملك الأرض. وفي آية أخرى مرت معنا في سورة آل عمران، لو أن له ما في الأرض من يعني ذهبا ليفتدي به. وهذا كله من الأشياء، التعليق على المستحيل من الأشياء التي يستحيل، هو لا يملك شيء في الآخرة. لكن لو فرضنا أنه يملك الأرض كلها ثم قدم قال هذه الأرض أنا أقدمها عشان أفدي نفسي من العذاب، ما يقبل منه، ما يقبل من يوم القيامة. ثم قال وأسروا، أي هؤلاء الظلمة المجرمون أسروا الندامة. قال المؤلف هنا أخفوها في نفوسهم، يعني هم ندموا أشد الندم، ندموا على أي شيء، على أنهم ضيعوا حياتهم، فيندمون أشد الندم فيسرون هذه الندامة حتى لا يظهرونها أمام الخلق. وقيل هؤلاء هم رؤوس الشرك، الرؤساء، عندنا الرؤساء وعندنا الأتباع، فالرؤساء يسرون الندامة حتى لا يعيرونهم، لا يعيرونهم من تحتهم من الأتباع، فيقولون كيف أنتم تقولون كذا والآن تندمون، فأسروا الندامة حتى يخفوها. وقيل معنى أسروا الندامة أي أظهروها. كيف أسروها؟ أظهروها، يعني أسروا الندامة أخفوها، هذا واضح، لكن أظهروها. نقول كلمة أسروا هذه عند أهل اللغة يسمونها من الأضداد، من الأضداد، يعني كلمات، يعني أحيانا كلمة واحدة تستعمل على وجهين، مثل ماذا؟ مثل عسعس، يقول هذه من الأضداد لأنها معنى أقبل وأدبر، يعني يا أقبل يا أدبر، قال لا هي معنى أقبل وأدبر. مثل القر، القر يتربصن ثلاثة قروء، قال القر قيل الطهر وقيل الحيض، هذا من الأضداد. ومثل كلمة وراء، كلمة وراء هل هي وراء يعني خلف ولا أمام؟ يعني في آيات تقول وراء يعني خلف، من وراء جدر يعني خلف، من ورائهم يعني خلفهم، وفي آيات لا تأتي كلمة وراء بمعنى أمام. مثل ماذا؟ مثل وكان وراءهم ملك يعني أمامهم، والله من ورائهم محيط يعني أمامهم. فهذه يسميها العلم بالألفاظ المتضادة، يعني تستعمل، هي من الأضداد، تستعمل على وجهين، تستعمل على وجهين. فقوله هنا وأسر الندامة تكون الإخفاء والإعلام، يعني أسر أظهر. حتى بعضهم قال أن الهمزة هنا تسمى عند أهل اللغة همزة التعدية، يعني إذا أصلها سر في نفسه تقول سررت وسريت في نفسي، يعني أخفيته. لما تقول أسررت تدخل عليه همزة التعدية معنى أظهرت. مثل ماذا؟ أنا أعطيك مثال الآن، لو تقول فلان، فلان يعني مرض، مرض فلان يعني أصابه المرض. لما تقول أمرض فلان عالجه، عالجه، هذا أصابه المرض، هذا عالجه. إذن مرض وأمرض متضادان، ولذلك يسمى الممرض، الممرض الذي يعالج، ممرضة تعالج. فلما دخلت الهمزة قلبت المعنى، مثل تقول قذيته وأقذيته، شو الفرق؟ تقول قذيته في عينه يعني أصبته في عينه، وضعت القذى في عينه. لما تقول أقذيته أزلت، أزلته، فهي إذا دخلت عليه همزة التعدية غيرت المعنى. طيب، قال بعدها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، خطاب لجميع الناس المؤمن والكافر، قد جاءتكم موعظة. ما المراد بالموعظة؟ قال القرآن موعظة من ربكم، لأن فيه مواعظ كثيرة، تذكير. طيب، قال وشفاء لما في الصدور، الشفاء الذي في القرآن شفاء لما في الصدور، قال شفاء لما في الصدور من الجهل والشك والنفاق ومرض القلب، مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، في قلوبهم مرض، مرض شك، شبهات، القرآن يشفيها. ولما قال الله سبحانه وتعالى هنا شفاء لما في الصدور، عرفنا أنه شفاء للصدور من الشك والريب ونحوه. وآيات أخرى تدل على أن القرآن شفاء مطلقا للصدور من الشك والريب والنفاق، وعلاج أيضا للأبدان. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول وننزل من القرآن ما هو ننزل القرآن ما هو يعني وننزل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين يعني شفاء للأبدان وشفاء يعني معنوي وحسي وشفاء للقلوب والصدور فكلها داخلة. طيب قال هنا قل بفضل الله وبرحمته يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يقول يعني ينبغي لهم أن يفرحوا بالقرآن لا أن يعرضوا عنه ويكفروا به. القرآن نعمة الفرح للقرآن قل فبذلك قل بفضل الله يعني هذا الفضل الذي أنعم الله به عليكم من الرسالة ونزول القرآن وبعثة النبي هذا هو الفضل هذا هو الفضل الذي ينبغي أن يعرف قدره. ورحمة أيضا من الله أن الله رحم البشرية برسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تجمع حطام الدنيا وتذهب وتتركها. كم من الناس من جمع وجمع وجمع وآخر شيء ذهب من الدنيا ما ذهب إلا بالكفن قد يكون الكفن قد صدق عليه فيخرج عن هذه الدنيا. فقال خير مما يجمعون. يقول بعدها يرجع الخطاب للمشركين يقول قل أرأيتم يعني أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق يقول مخاطب الكفار كفار العرب الذين حرموا بعض البهائم كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغيرها من التي حرمها الكفار قالوا هذا حلال وهذا حرام من تنقاء أنفسهم. يقول قل لهم خاطبهم أرأيتم أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق هذا رزق من الله أعطاه الله لكم وأباحه حلالا طيبا فجعلت منه حراما وحلالا قلت هذا حلال وهذا حرام قل الله استفهام أذن لكم هل الله هو الذي أذن لكم هو الذي يعني أمركم بهذا الشيء أذن لكم أم على الله تفترون تكذبون على الله. قال هنا قل الله أذن لكم قال قل مرتين ذكرها قل أرأيتم ثم قال قل الله قال للتأكيد. يقول ولما قسم الأمر إلى شيء مأذون أو أذن الله به زين وشيء هم افتروه ما أذن الله به ثبت الافتراء لأن الذي أذن الله به ما نناقش فيه نحن ما نناقشهم لما يقول هذا أذن الله وهذا حلال هذا ما في نقاش هم يمشون على أنه حلال حلال لكن لما يأتون إلى الشيء ويحرمونه ويقول الله الذي حرمه هذا الافتراء على الله يناقشهم الله يقول تقولون على الله تفترون على الله ثم قال وما ظن الذين يفترون إذن هم سيحاسبون على افتراءاتهم يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما ظنهم أن الله فاعل بهم يعني ما الذي يخطر ببالهم ما الذي يخطر ببالهم أن الله سيصنع بهم يوم القيامة هذا معنى يوم القيامة. طيب نواصل قوله تعالى وما تكون في شأن الشأن الأمر والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو وجميع الخلق ولذلك قال في آخرها ولا تعملون من عمل بمخاطبة الجماعة ومعنى الآية إحاطة علم الله بكل شيء. قوله وما تتلو منه من قرآن الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدم ذكره لدلالة ما بعده عليه كأنه قال ما تتلو شيئا من القرآن وقيل يعود على الشأن والأول أرجح لأن الإضمار قبل الذكر تفخيم للشيء. قوله إذ تفيضون فيه يقال أفاض الرجل في الأمر إذا أخذ فيه بجد. قوله وما يعزب أي ما يغيب وقوله مثقال ذرة وزنها والذرة صغار النمل. قال الزمخشري إن قلت لما قدمت الأرض على السماء بخلاف سورة سبأ فالجواب أن السماء قدمت في سبأ لأن حقها التقديم وقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من قرأهما بالفتح فهو عطف على لفظ مثقال ومن قرأهما بالرفع عطفه على موضع أو رفع بالابتداء. قوله أولياء الله اختلف الناس في معنى الولي اختلافا كثيرا، والحق فيه ما فسره الله بعد هذا بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي. وإعراب قوله الذين آمنوا صفة للأولياء أو منصوب على التخصيص أو رفع بإضمار هم الذين، ولا يكون ابتداء مستأنفا لئلا ينقطع مما قبله. قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما بشرى الآخرة فهي الجنة اتفاقا، وأما بشرى الدنيا فهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل محبة الناس للرجل الصالح، وقيل ما بشر به في القرآن من الثواب. قوله لا تبديل لكلمات الله، أي لا تغيير لأقواله ولا خلف لمواعده. وقد استدل بها ابن عمر على أن القرآن لا يقدر أحد أن يبدله. قوله ولا يحزنك قولهم، يعني ما يقوله الكفار من التكذيب. وقوله إن العزة لله إخبار في ضمنه وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وتسلية له. قوله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن، فيها وجهان: أحدهما أن تكون ما نافية وأوجبت بقوله وإلا الظن، وكرر إن يتبعون توكيدا، والمعنى ما يتبع الكفار إلا الظن، ما يتبع الكفار إلا الظن. والوجه الثاني أن تكون ما استفهامية ويتم الكلام عند قوله شركاء، والمعنى أي شيء يتبعون على وجه التحقير لما يتبعونه، ثم ابتدأ الإخبار بقوله إن يتبعون إلا الظن. والعامل في شركاء على الوجهين يدعون، قوله تعالى لتسكنوا فيه من السكون وهو ضد الحركة، وقوله والنهار مبصرا أي مضيئا تبصرون فيه الأشياء، وقوله قالوا اتخذ الله ولدا الضمير للنصارى ولمن قال إن الملائكة بنات الله، قوله هو الغني وصف يقتضي نفي الولد والرد على من نسبه لله، لأن الغني المطلق لا يفتقر إلى اتخاذ ولد. قوله لله ما في السماوات وما في الأرض، قوله له ما في السماوات وما في الأرض بيان وتأكيد للغني، وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد لهم. قوله متاع في الدنيا تقديره لهم متاع في الدنيا. طيب، هذه الآيات المجموعة التي ذكرها المؤلف وبين معانيها، قال فيها في قوله تعالى وما تكون في شأن، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد ما تكون في شأن، أي في حال من الأحوال، وما تتلو منهم القرآن، أي تقرأ القرآن، ثم قال ولا تعملون، عطف عليه خطاب الجميع، قال يا محمد، ثم قال وأيضا الناس، فما يكون فيه محمد في شأن من الشؤون وحال من الأحوال، وما يتلو من القرآن، ثم هم أيضا الخلق جميعا ما يعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا، أي حاضرين، إذ تفيضون فيه، أي تخوضون فيه وتتحدثون فيه. ثم بين سبحانه بعدها وما يعزب، أي ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يقول المؤلف هنا الشأن الأمر والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد جميع الخلق، لأنه أتى بعدها ولا تعملون، فنقول خطب النبي تشريفا له في أول شيء، ثم دخلت الأمة أو دخل الناس جميعا. طيب، يقول وما تتلو من القرآن، أي قراءة القرآن. يقول المؤلف هنا والضمير وما تتلو منه من قرآن، الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدم ذكره. طيب، لدلالة ما بعده، وقيل عائد على الشأن، والصحيح أنه يعود على القرآن، قال لتفخيمه، لم يذكر لتفخيمه. طيب، إذ تفيضون، أفاض الرجل فيه الشيء، دخل فيه أو أخذ فيه أو تحدث فيه. قال وما يعزب، تقرير لسعة علم الله، ما يعزب أي ما يغيب من، وما يعزب، قال هنا في الآية وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعني ولا مثقال ذرة، لو تأتي مثقال ذرة، طيب ما هي الذرة؟ قال الذرة يعني مثقال ذرة يعني وزن ذرة، والذرة قال هي صغار النمل، وقال ابن عباس الذرة هي النملة الحمراء، هي صغار النمل، النملة الحمراء هي أصغر النمل. فيقول لو أتيت بنملة صغيرة وضعتها في ميزان ما يغيب عن الله عز وجل، ما يغيب. هذا يعني هذا قول أو وجه من وجوه التفسير. وبعض المفسرين يقول المراد بالذرة هي التي تجمع على ذرات، وهي التي تخرج في شعاع الشمس، لما تفتح النافذة تدخل الشمس تجد هذه الذرات تتطاير. هذه الذرات لو توضع في الميزان أعداد هائلة ما تحرك في الميزان شيء، لا تغيب عن الله عز وجل، لا تغيب عن الله. فإن قلت هي الذرة الصغار النمل أو الذرات التي في شعاع الشمس، كله ممكن. طيب، قال هنا، قال وما يعزب عن ربك أي لا يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لماذا قدم الأرض؟ قال في الأرض ولا في السماء، وفي سورة سبأ قال في السماوات ولا في الأرض، قدم السماوات. نقول الأصل تقديم السماوات لسعتها ثم الأرض، هذا هو الأصل. لكن هنا قال قدم الأرض، لماذا؟ قال قدم الأرض لأنه ذكر الشهادة، قال كنا عليكم شهودا، فلما تحدث عن حال الأرض واطلاع الله عليها قدم الأرض هنا. طيب، قوله تعالى هنا قال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ثم قال بعده ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. لماذا نصبت أصغر وأذكى، أو لماذا جاءت مفتوحة؟ نقول ولا أصغر من ذلك لأنها معطوفة على مثقال ذرة وهي مجرورة، وقراءة أخرى بالرفع ولا أصغر من ذلك على الاستئناف، على الاستئناف. طيب، قال بعدها قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ قال العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا، وباختصار أولياء الله الذين ذكرهم الله في الآية التي بعدها، هذا من تفسير القرآن بالقرآن وهو أوضح شيء. إذا قيل لك من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قل هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما أن يدعي، من يدعي يقول هذا ولي من أولياء الله وفلان هو من أولياء الله، وتجد بعضهم يرتكب كبائر الذنوب ويقال أنه من أولياء الله، هذا كلام غير صحيح ولا يقبل. فولي الله من هو؟ هو من آمن وحقق الإيمان واتقى الله في السر والعلن وراقب الله، وهذا هو. ولذلك ذكر هنا، شوف، قال أولياء الله، يعني لما قال الله سبحانه لهم البشرى، يعني هو الله سبحانه وتعالى بين لنا من هم أولياؤه، قال هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، ما ثمرت هذه الولاية؟ قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآخرة قال هو الفوز بجنات النعيم. طيب، والدنيا قال من البشرى الرؤية الصالحة، يراها أو ترى له، هذه يعني بشرى أن يكون هذا وليا من أولياء الله، أن يرى في رؤية طيبة أو ترى له، فإذا رآه في أحسن حال أو رآها غيره فإن هذا دليل على أنه من أولياء الله وأن الله اصطفاه أو اختاره. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا في الرؤية الصالحة، يراها الرجل أو محبة الناس، يوضع له القبول، لأن الله إذا أحب عبده نادى في السماوات والأرض إني أحب فلانا فأحبوه فيحب من في السماوات، فإذا أحب من في السماوات والأرض وضع له القبول في الأرض، فكل يقبله وكل يحبه في الأرض، تجد كلماته وكلامه مقبول عند الناس والناس يحبونه، وإذا رأوه أحبوه وأحبوا لقياه. فهذا معنى له البشرى، أن هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى له البشرى. قال لا تبديل لكلمات الله، يعني هذا خبر من الله ما يتغير، خلاص حكم الله على أن أولياءه هم هؤلاء وبين لك أنه لهم البشرى أو لهم هذه الثمرات. هذا حكم الله لا يتبدل، لا تبديل لكلمات الله، لا يمكن أن يأتي شخص يغير ويقول أولياء الله كذا أولياء كذا، لا نقبله. هذا معنى. طيب قال بعدها ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك قولهم، قال ما يفعله الكفار ويقوله من التكذيب ورد رسالتك واتهامك بهذه الاتهامات، كل ذلك لا يحزنك يا محمد، اصبر عليهم ولا تحزن، لا تحزن لما يقولونه. وهذه الآية الأولى أن يقف عندها الإنسان، فيها وقف لازم، ولا يحزنك قولهم. لماذا؟ لأن ما بعدها غير متصل بها، فإذا قلت ولا يحزنك قولهم ثم وقفت ثم جئت بالآية الجملة اللي بعدها قلت إن العزة لله، أي لا تحزن فالعزة لله سيعزك الله. لكن لو وصلتها فقلت ولا يحزنك قولهم إن العزة، فكأنها إن العزة هو قولهم، وهذا خطأ يخل بالمعنى. يقول المؤلف إن العزة لله إخبار في ضمنه وعد للنبي بالنصر وتسلية له. قال وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. يقول ما معنى ما هنا، ما نوعها؟ قال تحتمل أن تكون استفهامية أو نافية، يعني ما يتبع أو أي شيء يتبع، يعني تحتمل الاستفهام أو النفي، والأقرب أنها نافية، لأنه قدم المؤلف الرأي الأول ولأنه هو الظاهر من الآية، لما قال لك وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ثم قال إن يتبعون، فدل على أنها نافية. طيب هو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه، كيف تسكنوا؟ قال السكون ضد الحركة، لأن الليل يسكن الناس فيه ولا يتحركون. طيب هذا هو الأصل، وإن غير الناس الآن غيروا برنامجهم الحياة هذا ما له علاقة فيه، لكن الله جعل الليل سكنا، ولذلك البهائم والطيور ما تغيرت، إذا جاء الليل سكنت. قال لتسكنوا فيه. قال والنهار مبصرا، قال مضيئا تبصرون به. طيب هل النهار يبصر ولا أنت الذي تبصر؟ نقول أنتم تبصرون، لأن إذا جاءت الشمس وظهر النهار أبصرت الذي أمامك، شفت الجبل والوادي والشجر والطير ونحوه، وفي الليل ما تشوف هذه الأشياء. فالذي يبصر من هو؟ نقول الذي يبصر هو الإنسان. طيب كيف الله يقول والنهار مبصرا؟ نقول أسند الإبصار إلى النهار، هذا استعارة، هذه لغة العرب، لغة العرب يجوز أن تستعمل هذا الشيء، تقول يعني مثل ما تقول أقبل الليل أدبر النهار، وما يقبل يدبر، يعني هذه من باب الاستعارة، تستعمل بعض العبارات تسمى استعارة. طيب يقول الله سبحانه وتعالى قالوا اتخذ الله ولدا، من الذي قال الله، من الذين ادعوا أن لله ولدا؟ نقول النصارى يقولون وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذه دعوة. واليهود قالوا عزير ابن الله، ومشركوا مكة أو بعضهم قالوا الملائكة بنات الله، كل هذه دعاوى باطنة، اتخذ الله ولدا سبحانه، ما ينبغي له ولا ويستحيل، لأنه ماذا قال؟ هو الغني، فالغني سبحانه ما يحتاج إلى الولد، ما يحتاج إلى الولد أبدا، الولد الضعيف الإنسان هو الذي يحتاج إلى الولد. قال هو الغني، ولماذا قلت إنه الغني؟ قال لأن له ما في السماوات وما في الأرض، يملك السماوات والأرض. طيب قال في خاتمتها قال قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، الذين يفترون على الله ويكذبون عليه لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال أما الدنيا قد يمتعون، متاع في الدنيا، متاع قليل نكرة، متاع في الدنيا أيام قليلة يتمتع بها، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. طيب واصل يا شيخ. قوله تعالى واتل عليهم نبأ نوح، نوح روي أن اسمه عبد الغفار، وإنما سمي نوحا لكثرة نوحه على نفسه من خوف الله. قوله كبر عليكم أي صعب وشق، وقوله مقامي أي قيامي لوعظكم والكلام معكم. وقيل معناه مكاني يعني نفسه، كقولك فعلت ذلك لمكان فلان. فقوله فأجمعوا بقطع الهمزة من أجمع الأمر إذا عزم عليه، وقرئ بألف وصل من الجمع. قوله شركاء وشركاءكم أي ما تعبدون من دون الله، وإعرابه مفعول معه أو مفعول بفعل مضمر تقديره أدعو، وهذا على القراءة بقطع الهمزة، وأما على الوصل فهو معطوف. قوله ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي لا يكون قصدكم إلى إهلاك مستورا، ولكن مكشوفا تجاهرونني به، وهو من قولك غم الهلال إذا لم يظهر. والمراد بقوله أمركم في الموضعين إهلاككم لنوح عليه السلام، أي لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك. قوله ثم قضوا إلي أي انفذوا فيما تريدون، ومعنى الآية أن نوح عليه السلام قال أعد ثم قضوا إلي أي انفذوا فيما تريدون. لا انفذوا في انفذوا في مكتوب هنا فيما تريدون مع بعض. نعم طيب انفذوا فيما تريدون انفذوا فيما تريدون. وقول ومعنى الآية أن نوح عليه السلام قال لقومه إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون، فإني لا أبالي بكم لتوكلي على الله وثقتي به سبحانه. وقوله وجعلناهم خلائف أي يخلفون من هلك بالغرق. قوله ثم بعثنا من بعده رسلا يعني هودا وصالحا وإبراهيم وغيرهم. قوله أسحر هذا قيل إنه معمول أتقولون، فهو من كلام قوم فرعون، وهذا ضعيف لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم إن هذا لسحر مبين، فكيف يستفهمون عنه. وقيل إنه من كلام موسى تقريرا وتوبيخا لهم، فيوقف على قوله أتقولون للحق لما جاءكم، ويكون معمول أتقولون محذوفا تقديره أتقولون للحق لما جاءكم إنه لسحر. ويدل على هذا المحذوف ما حكي عنهم من قولهم إن هذا لسحر مبين. فلما تم الكلام ابتدأ موسى يوبخهم بقوله أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله. قوله لتلفتنا أي لتصرفنا وتردنا عن دين آبائنا. وقوله وتكون لكم الكبرياء أي الملك، والخطاب لموسى وأخيه عليهم السلام. قوله ما جئتم به السحر ما موصولة مرفوعة بالابتداء، والسحر الخبر. وقرئ السحر بالاستفهام، فما على هذا استفهامية، والسحر خبر ابتداء مضمر. وقوله ويحق الله الحق يحتمل أن يكون من كلام موسى أو إخبارا من الله تعالى. طيب الآن انتقلت الآيات إلى ذكر قصة نوح عليه السلام، ثم بعدها قصة موسى أو قصة موسى عليه السلام، وأيضا ذكر قصة يونس التي سميت السورة باسم يونس عليه السلام. طيب قال سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ نوح. واتلوا عليهم، المراد بالتلاوة هنا هي القراءة مع التدبر والتأمل. لما يقال فلان يتلو الآيات ليس يتلوها فقط قراءة، لا، يتلوها بمعنى أنه يتدبره، يقرأها ويتدبرها ويعمل بها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كلمة نبأ. النبأ دائما في الأخبار المهمة، الأخبار المهمة تستعمل كلمة النبأ بخلاف الخبر. طيب، يقول نوح: واتلوا عليهم نبأ نوح. نوح معروف، نبي من أنبياء الله، وهو أول رسول بعث إلى الأرض. أول رسول بعث إلى الأرض هو نوح عليه السلام. المؤلف يقول إن اسمه عبد الغفار، ما الدليل؟ ما ذكر شيء. من الصعب أن نقول والله نوح اسمه عبد الغفار، نترك اسم نوح نرتقل إلى اسم آخر إلا بدليل، هذا هو. فإذا لم يدل الدليل فنبقى على أن نوح هو نوح. الله سماه نوح، ناداه قال يا نوح، سماه نوح قال يا نوح. فالأصل أن نوح اسمه نوح. أما قضية أنه سمي نوح لأنه ينوح أن يكثر البكاء والنياحة، هذا أمر آخر ممكن، لكن لا، الأسماء لا تعلل، الأسماء لا تعلل. فأسماء أحيانا فيها معاني تجدها على خلاف، تجد واحد اسمه محمد وليس فيه من الحمد شيئا، ليس فيه من الحمد شيئا. فليس معنى الأسماء ما لها علاقة، إنما الأسماء لا تعلل، هذا أمر. والأمر الثاني ليس هناك دليل على أن نوحا عليه السلام اسمه اسم آخر، إذا دل الدليل أخذنا به، والله سماه نوح. طيب، يقول اتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. يقول إذا كان كبر عليكم، يعني شق عليكم وعظم عليكم مقامي أنني أقوم بينكم أو قائما عندكم وأذكركم أنصحكم بآيات الله، فأنا على الله توكلت، فوضت أمري إلى الله، وأنتم اجمعوا أمركم وشركاءكم، اجمعوا أمركم وشركاءكم. يقول أجمعوا بهمزة القطع، من أجمع الأمر، الأمر إذا عزم عليه، إذا عزم، أجمعوا يعني اعزموا أمركم، ومنه الإجماع وهو العزم، العزم على الشيء. فأجمعوا أمركم وشركاءكم. طيب، إذا كنا نجمع أمرنا شيء معنوي، لكن الشركاء كيف نجمعهم؟ أجمع الشركاء، نقول مثل ما قدر المؤلف هنا، قال أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم أيضا، وادعوا شركاءكم. أو تكون فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أن تكون شركاءكم منصوبة على أنه مفعول معه، مفعول معه. مثل لما أقول لك سر والطريق معك، سر والطريق معك، يعني تسير والطريق معك، يعني مثل قوله تعالى: يا جبال أولي معه والطيرا، يعني مفعول، يقال هذا مفعول معه. طيب، قال هنا: ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. يقول لا يكن قصدكم إلى إهلاك مستورا، لا تستر، لا تستر، أفضل يعني أعلن أمام الناس، هذا تحدي، مثل ما تحدى هود عليه السلام، تحدى قومه قال ثم كيدوني ولا تنظرون، والنبي صلى الله عليه وسلم تحداهم، وهذا من قوة التوكل على الله. إبراهيم تحداهم جميعا، هذا من قوة التوكل على الله، أن يتوكل على الله، فإنه إذا توكل على ربه فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره. والتوكل على الله معناه ماذا؟ هو تفويض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى في دفع الشر وجلب الخير. فالذي يدفع عنك الشر هو الله، والذي يجلب لك الخير هو الله. بس متى يتحقق هذا؟ يظهر إذا توكلت وعزمت عزيمة واضحة أنك مفوض أمرك إلى الله، هذا معنى. ولذلك نوح عليه السلام فوض أمره، قال توكلت على الله وأنتم أصنعوا ما شئتم، وأمركم لا يكون غائب عنك، أعلن أمام الناس ما يهمني، هذا تحدي لهم. قال ثم اقضوا إلي، أنفذوا أو انفذوا في ما تريدون، اقضوا إلي ما تريدون. يقول المؤلف هنا إن نوحا يقول إن صعب عليكم دعائي لكم يعني إلى الله، وشق عليكم أني أدعوكم وأني أعظكم وأذكركم، فاصنعوا بما تشاءون، اصنعوا ما تريدون بي، ما تريدون، فإني لا أبالي بكم لأنني متوكل على الله والله يحميني ويحفظني. طيب، لما قال هذا الكلام قال الله سبحانه وتعالى: فإن توليتم، أيها، يقول نوح لهم، قال: إن توليتم أعرضتم فما سألتكم من أجر، أنا ما أريد منكم أجر. قال: فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. النتيجة ماذا؟ كذبوه، دعاهم ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي الأخير كذبوه. قال الله عز وجل: فنجيناه، يعني أن الله أنزل بهم العقوبة، وهو أنه أنزل عليهم الطوفان وهو الماء الذي أغرقهم، تفجرت الأرض عيونا ونزل من السماء الماء المنهمر فأهلكهم الله، أرسل عليهم هذا العذاب من الماء فأغرقهم. قال: فكذبوه فنجيناه هو ومن معه من المؤمنين، وجعلناهم خلائف، أي من كان في السفينة هم الذين أصبحوا خلائف الأرض، يعني يخرب بعضهم بعضا، فكل من كان على الأرض غرق ومات وهلك، إلا من ركب في السفينة فأنجاه الله وجعلهم خلائف، ومن كان في السفينة ذهلكوا بعد ذلك، ماتوا وانقطع نسلهم، إلا أولاد نوح عليه السلام الذين تفرع العالم كله منهم، وهم حام وسام ويافث، هؤلاء الثلاثة. أما كنعان فإنه قال: سآوي إلى جبل يعصمني، ومات بالغرق. فأولاد نوح هم الذين بقوا وتناسل العالم منهم. قال: وجعلناهم خلائف. قال بعدها سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعده، أي من بعد نوح عليه السلام، رسلا، أي رسلا كثير، النكرة للتعظيم، إلى قوم فجاءهم بالبينات، أي الرسل، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يقول ما آمنوا، كفروا من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم قال بعدها: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد الرسل، موسى وهارون إلى فرعون وملئه. قال: نعم، قال: ثم بعثنا من بعدهم رسلا، مثل ما ذكرنا، رسلا كثير، كهود وصالح وإبراهيم وشعيب وغيرهم من الأنبياء. قال: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا كانوا قوم مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ يقول المؤلف، تكلم عن كلمة أسحر هذا، هل هي، قال هل فهذا، هل هذا من كلام فرعون أو من كلام قوم فرعون أو من كلام موسى؟ ذكر القولين، والصحيح أنه من كلام موسى، لأنه قال هنا: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا، قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم أسحر، أتقولون يا فرعون وملأه، تقولون أسحر هذا؟ هذا وجه، والوجه الثاني أن هذا من كلام موسى، هو الذي يقول أسحر هذا، تقولون الحق أسحر هذا، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وهذا هو الصحيح، أن الاستفهام عائد إلى من؟ عائد إلى موسى. أسحر هذا، موسى ينكر عليهم، يقول كيف تقولون السحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. قال تلفتنا، يعني تصرفنا عما وجدنا عليه، وتكون لكم الكبرياء، تكون أنت لكما، أي موسى وهارون، الكبرياء في الأرض، يعني تكون لكم الزعامة في الأرض، وما نحن لكما بمؤمنين. يقول الكبرياء الزعامة والملك لهم. طيب، وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، هذا تحدي. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر. يقول: ما جئتم، ما موصولة، أي الذي جئتم به السحر، الذي جئتم به السحر، ما الذي جئتم به السحر. ثم قال: إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يقول: قرئت هذه، فلما جاءهم موسى، لا قال فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، قرئت بالهمز السحر بالهمز، قال بالاستفهام، فأنها جملة استفهامية يعني نعم، قال السحر هذا أي هذا السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، قال يحق الحق أي أن الله يظهر الحق على لسان موسى ويبين الحق. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.